فعندك أبا داود إذا دفع الرجل زكاته معجلا لها ثم طرى عليه ما يجعله ليس من أهل الزكاة في وقت الوجوب، صار فقيرا ودفعها وكان عنده النصاب، ثم نقص النصاب أو ذهب ماله كله صار فقيرا معدما، فهل يطالب بماله الذي قد أخرجه متعجلا فيه ويقول للفقير هات مالي أنا أخرجته في غير وقته والآن وقت الوجوب أنا لست من أهل الوجوب وأنا محتاج للمال الذي قدمته، هل يطالب به أم نقول لا قد أخرجت المال ليس لك أن تطالب؟ طيب أحسنت، نعم قولا لأهل العلم أحسنت أنه ليس له أن يرجع لا إلى الفقير ولا إلى السعاة الذين يستلمون الزكاة منه، وهذا اختيار جماعة من الحنابلة وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد رحمه الله، وهو جماعة من الحنابلة أحد الوجهين لأنه صارت في ملك الفقير ولا يصلح انتزاعها من ملكه إلا بدليل، وليس ثم دليل يجعلنا ننتزعها من ملكيته. والقول الثاني أنه إذا أعطاها إذا دفعها إلى الساعي فإنه يرجع مطلقا، وإذا دفعها إلى الفقير بنفسه وأخبره أنها زكاة معجلة أم لم يخبره أو أخبره أنه زكاة معجلة فله أن يرجع، وإن لم يخبره فلا. إذا دفعها هو بنفسه إلى الفقير المستحق فإنه لا يجوز له أن يرجع إلا أن يكون أخبره، أخبره بأنه زكاة يرجع لا بأس، وأما إذا دفعها بنفسه ولم يخبره يمضيها. وهذا القول ما عليه دليل هذا التفصيل أنه إذا دفعها إلى الساعي يرجع مطلقا، وإذا دفعها إلى الفقير تفصيل، فإن ذكر له أنها زكاة معجلة رجع له أن يرجع، وإن لم يذكر له فليس له أن يرجع. هذا ما عليه دليل، والأقرب هو الأول والله أعلم أنه ليس له أن يرجع لأنها صارت في ملك الفقير سواء دفعها هو بنفسه إلى الفقير أو دفعها إلى الساعي والساعي دفعها إلى الفقير. طيب ولو عجل زكاته ثم لما جاء الحول زاد ماله فماذا يصنع في الزائد؟ يخرج زكاته وجوبا، يدفع زكاة الزائد، ولا يقول أنا قد دفعت الزكاة هذا ما عليه شيء، لا عليه زكاة إذا كان من نتاج المال الأول فحوله حول الأول، وإن كان ليس من نتاجه فإن كان من جنسه ففيه خلاف، وإن كان من غير جنسه فيستقبل به حولا. على ما تقدم في الحالات التي ذكرناها. مسألة ثالثة أخذناها أمس أيضا، إذا أعطى زكاته لمن يعلم أنه ليس من أهل الزكاة ثم بان أنه من أهل الزكاة، هو يعلم أنه ما هو من أهل الزكاة لكن بان بعد ذلك أنه من أهل الزكاة، هل يكتفي بهذا أم يخرج زكاة أخرى؟ لا يكتفي بهذا لعدم النية الجازمة، ويخرج زكاة أخرى لأن تلك ما تصلح أن تكون زكاة، لا تصلح أن تكون بنية الزكاة، فإذا ما فيه نية، فعلى هذا يعيد زكاة ماله وتلك صدقة من الصدقات. طيب مسألة أيضا عكس المسألة التي أخذناها الأخيرة هذه، مسألة إذا كان العكس فهل يجزئه؟ إذا كان العكس فهل يجزئه؟ أي يعطي رجلا زكاته، أي يعطي رجلا زكاته وهو يظن أنه من أهلها، يعطي رجلا زكاته وهو يظن أنه من أهلها، فذهب الحنابلة في المشهور عنهم، طيب وهو يظن أنه من أهلها، نكمل المسألة، ثم يظهر أنه ليس من أهل الزكاة ثم يظهر أنه ليس من أهل الزكاة. نتمم هذا الإيضاح ثم نذكر المذهب. ثم يظهر أنه ليس من أهل الزكاة، كان يعطي رجلا يظن أنه ليس من بني هاشم، يظن أنه ليس من بني هاشم، كان يعطي رجلا زكاته يظن أنه ليس من بني هاشم، فيتبين أنه من بني هاشم، أو يظن أنه غني، يظن أنه ليس بغني، يظن أنه فقير، يظن أنه فقير فيتبين أنه غني لا يستحق الزكاة، لا يستحق الزكاة، فيتبين أنه غني، يظن أنه فقير فيتبين أنه غني لا يستحق الزكاة. وهذا يحصل يا أخوان، يحصل، فربما يأتيه بعض الناس ويظهر الفاقة والحاجة وأنه محتاج وعليه ديون وعنده أمراض يريد يعالجها وأولاده متعبون جدا، فيعطيه الزكاة، يعطيه من الزكاة، يقول لا تفضل. يأتي ببعض تقريرات الأطباء الذين ربما بعضهم ما يتقي الله يتعاون معه وربما يكون له نسبة، فيعطي بعض التقريرات أن هذا مريض وهذا محتاج وهذا يحتاج العملية ويحتاج إلى كذا ساعدوه، فيعطي من الزكاة. ثم يأتي واحد آخر يقول شوف ذاك الذي جاك وعطيته هذا نصاب ما هو من أهل الزكاة، رجل ربما أغنى منك ولكن هذه مهنة يستعملها يتوصل بها إلى الأموال، ما يستحق الزكاة هذا قجم، فهل نقول له أعد زكاتك مرة أخرى لأنه هذا قد انكشف لك أنه غني وليس من أهل الزكاة؟ أو يعطي رجلا على أنه ليس من بني هاشم فيظهر أنه من بني هاشم ويخبر أن هذاك الرجل هو من بني هاشم، أنت الذي ظننت أنه ليس كذلك فهو كذلك، هل يعيد الزكاة مرة أخرى أم يمضي ذلك؟ ذهب الحنابلة في المشهور عنهم أنها لا تجزئ في غير الغني، أنها لا تجزئ في غير الغني، وأما الغني فإن أعطاه ظانا أنه فقير، وأما الغني فإن أعطاه ظانا أنه فقير فثبت غناه فإن الزكاة تجزئ، فإن الزكاة تجزئه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما، قد جاء وسأل الزكاة، إن شئتما فأعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، إن شئتما فأعطيتكما، إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قالوا فهذا يدل على أنها إن أعطيت الغني بظن أنه فقير، بظن أنه فقير، هذا يدل على أن إذا أعطيت الغنية، إذا أعطيت الغنية بظن أنه فقير فإنها تجزئ، فإنها تجزئ وإن ثبت أنه غني بعد ذلك، هذا واضح في الدلالة. إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، انتبهوا إذا كنتم تستحقون ما يصلح منكم هذا، وإن أخذتمها بهذا الادعاء وما في على أنه يعيد خلاص تجزئ، سيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يظن أنهم فقراء يحتاجون إلى الزكاة، فإذا كان الأمر كذلك فهي لا تحل لكم، انتبهوا. فهذه نصيحة منه عليه الصلاة والسلام، إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فقالوا هذا يدل على أنها إن أعطيت الغني بظن أنه فقير فإنها تجزئ وإن ثبت أنه غني بعد ذلك. وقال آخرون منهم، وهذا في غير المشهور عنهم، إنها لا تجزئ مطلقا، إنها لا تجزئ مطلقا لغني ولغير غني إذا أعطاها لمن لا يستحقها. لأن الذمة لا تبرأ إلا بدفعها إلى أهلها وقد ثبت أن هذا ليس من أهلها. أي الغني وغير الغني من باب أولى. والظاهر أنه إن اجتهد وتحرى فأعطاها من يظنه أهلا بعد التحري والاجتهاد، فإنها تجزي، لأنه قد فعل ما يجب عليه، وهو التحري. والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، وهو اتقى الله ما استطاع. وقد قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، قبل ذلك نكتب الحديث. وقد اتقى الله ما استطاع، وقد قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال رسول الله: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقدم الحديث أولا على الآية. وقال رسول الله في الاستدلال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قام بوسعه وطاقته وقدرته فسقط عنه والناس الآن مغالطون يا أخوان كثير، الذين يذهبون إلى أرباب الأموال ويسألون الأموال، يختزنونها لأنفسهم بحجة أنها للفقراء، ولا يعطونها الفقراء، يأخذوها لأنفسهم، وإن أعطوا شيء يسيرا. فينبغي للتجار أن يتحروا وأن لا يسلموا أموالهم لكل أحد، فإنه إذا أخطأ في خلاف هل تجزئ هذه التي أخطأ فيها أو لا تجزئ، خلاف بين أهل العلم، فينبغي أن يتحرى أكثر وأكثر حتى إذا حصل الخطأ ما عليه شيء. أما كل من جاء مسك وما في تحري، ولا يريد أن يتخلص، كأنه يريد أن يتخلص من المال، يعرف أنه ما له شيء فيه، أي واحد يعطيه ولا يبالي مع زمن أو مع ما تعلمون من حال أهل الزمان هذا من كثرة الكذب فيهم والاحتيال على الوصول إلى الأموال من أي طريق كان كذب. فينبغي للشخص أن يتحرى أكثر وأكثر في مثل هذه الأزمنة. وحذيفة يتحرى في البيع والشراء، وهي له، في خاصة نفسه، وهذه الزكاة لغيرك، ما هي لك، قد خرجت من ملكيتك، ينبغي التحري فيها أكثر وأكثر حق الناس، فلا تعطيها لغير المستحقين، ويبقى المستحق ما معه شيء، هي ما هو مالك تصرف فيه بما تريد. إذا كان مالك حذيفة يتحرى فيه ماله في بيع وشراء، ما كل واحد يبايع. إذا هذا من باب أولى أن يكون التحري فيه أكثر وأكثر، فإن هذا المال الذي تريد إخراجه مال الناس، مال الفقراء، ما هو لك، سلم لأهله. فإذا لم تسلمه لأهله ولم تتحرى أعده، أعد هذا المال وأعطي لأهله، ودين عليك لأنك صرفت في شيء ليس ملكا لك، وخرجه مرة ثانية وأعطي الناس حقوقهم. أما إذا تحريت واجتهدت وبذلت وسعك في هذا الشيء ما عليك شيء، هذا الذي أنت طالبك الله به. فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا وسعي، بذلت جهدي وسألت عن فلان الذي جاءني، من يعرفه؟ تعرفون هذا الشخص محتاج؟ قالوا نعم محتاج، أعطيت المال، أعطيت المال ويكفي هذا. وإذا ظهرت القرائن تدل على حاجة أيضا كذلك ما فيه مانع، ما فيه مانع أن تعطي. المهم أنك لا تفعل إلا عن اجتهاد، فإن أخطأت فليس عليك شيء. والآن يذهب أولئك النصابون ويأخذونها من شعبان الذي يأخذها من قبل من رجب ويتحايلون عليها، وصاروا تجارا. قلة خوف عند الناس، والله قلة خوف وقلة ورع، أهم شيء يأخذ المال بس، ما في ورع وما في خوف من الله سبحانه وتعالى، أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه. طيب نواصل. وقد قام بوسعه وطاقته وقدرته فسقط عنه الواجب، فسقط عنه الواجب فبرأت الذمة، فبرأت الذمة، فبرأت الذمة. ويصعب أن نقول له، ويصعب أن نقول له إن زكاتك لم تقبل، ويصعب أن نقول له إن زكاتك لم تقبل، مع أنه اجتهد. وهذا مطلقا في الغني وغيره، وهذا مطلقا في الغني وغيره. قال الشيخ العثيمين بشرح الممتع: وهذا القول أقرب إلى الصواب، قال وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه إذا دفع إلى من يظنه أهلا، أنه إذا دفع إلى من يظنه أهلا مع الاجتهاد والتحري، مع الاجتهاد والتحري، فتبين أنه غير أهل، تبين أنه غير أهل فزكاته مجزئة انتهى، فزكاته مجزئة انتهى. وهذا القول جزم به، انتهى من شرح الممتع السادس 270. وكل الكلام الذي ذكرنا في الأخير هو له رحمه الله مع ما ذكرنا. وهذا القول جزم به ابن عقيل من الحنابلة كما ذكره في الحاشية في الشرح. وهذا القول جزم به ابن عقيل من الحنابلة هذا حاصل هذه المسألة الأخيرة التي تتعلق أيضا بتعجيل صدقة أو الصدقة الواجبة الزكاة. وآخر مسألة كان الكلام عليها: من أخطأ فأعطى من يظن أنه من أهل الزكاة ثم ظهر له أنه ليس من أهل الزكاة، فهل يعيد زكاة مرة ثانية أو لا يعيد؟ الصحيح أنه إذا تحرى واجتهد ثم تبين له خلاف اجتهاده، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران. وهذا اجتهد وبلغ وسعه في الاجتهاد وسأل وتحرى ثم حصل الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإن كان الأصل في الرفع رفع الإثم لا رفع الحكم، لكن هنا يستدل به أن المقصود رفع الإثم ورفع إيش الحكم، فهو إن شاء الله بإذن الله تجزئه مع التحري، وأما من غير تحري فلا، فعليه أن يعيد إذا أخطأ. هذا دين عليه، هذا حق الفقراء، ما هو حقك حتى تقول خلاص، هذا حق الناس. وما أكثرهم الآن الذين في المساجد يسألون، ربما يظن بعض الناس أنهم محتاجين، أنهم محتاجون ومعه مال زكاة على طريقة صادف أعطاه إياه، ويظهر بعد ذلك أنه ما هو مستحق، وإنما يتنصف في المساجد ويتلصص. وهكذا من يسألون إلى البيوت ويأتون إلى البيوت وأنهم فقراء يحتاجون، ربما يظن الشخص أنهم كذلك ويعطيهم، ينبغي أن يتحرى فيعطيه من الصدقة ويسأل عنه، يقول له هات اسمك من أنت، ويسأل عنه إن أعطاه ابتداء أعطاه شيء على أنه صدقة، أو قال خلاص هات ما اسمك نسأل عنك من أي بلاد أنت، نسأل عنك محتاج أم غير محتاج، ما فيه مانع يأخذ اسمه للتحري، لا سيما ونحن في هذا الزمان الذي تعلمون أهله. أما من جاء أعطيت طابور تحت بيتك، طابور من هنا إلى هناك طابور، وذاك يأخذه ويذهب يخزن، أكثرهم يأخذوها للتخزين ويحرموا الفقراء، والله طابور عند بعض بيوت الناس هكذا طابور، يعطي كل من جاء 2000 3000 4000 5000، وما شاء الله الكريم الغني الكريم الجواد، يأخذها ويذهب هناك قريب منهم حل له قريب، يذهب ويخزنه ويكتفون التخزين بحق اليوم، يكفي 2000 نعمة، وين حصلها 2000؟ واليوم الثاني عند البيت الثاني وقت الزكوات رمضان 2000 رمضان كله مخزن على حساب الجماعة هؤلاء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.